بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. ثبت في حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربع. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم، فيه أن الربا يكون في هذه الأشياء الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. لا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، إذا باع بعضها ببعض فلا بد من شرطين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابل مجلس العقد. إذا باع ذهب بذهب لا بد يكون يد بيد، ما تعطيه ذهب قديم بذهب جديد، تعطيه ذهب وتقول أعطيك القيمة بعد شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، لا بد يكون يد بيد. والثاني أن يكون متماثل بالميزان بالوزن. وكذلك إذا باع بر ببر، ولو كان أحدهما جيد والآخر ردي، لا يزيد أحدهما على الآخر، صاع بصاع، ولا بد يكون يدا بيد. أما إذا اختلفت هذه الأصناف فيسقط شرط ويبقى شرط. إذا باع ذهب بفضة، بر بشعير، تمر بملح، يجوز الزيادة. تبيع ذهب بفضة ما شئت من الزيادة، لكن لا بد أن يكون يدا بيد، ما في تأخير، خذ وعطي يدا بيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والمؤلف نص على الذهب والفضة هنا والمطعومات. المطعومات هذه البر والشعير والتمر، هذه متفق عليها الأشياء الستة يجري فيها الربا. وإلى هذا ذهب الظاهرية إلى أن الربا خاص بهذه الأشياء الستة، وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها، واختلفوا في العلة. فالعلة عند الحنابلة والأحناف الكيل والوزن، قالوا يقاس عليه كل مكيل وموزون. والعلة عند الشافعية الطعم، وعند المالكية الادخار. فمثلا يقيس إذا كان الفقيه مثلا أراد أن يقيس على البر، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقيس عليه البر فأقول: البر كالأرز، الأرز كالبر، أقيس عليه الأرز، البر منصوص عليه والرز ما نص عليه، فيقاس عليه الرز لأنه مطعوم ومكيل موزون ومدخر. فأقول مثلا: الأرز كالبر في جرايان الربا في كل منهما بجامع الطعم، إذا كان شافعي. وإذا كان مالكي يقول بجامع الادخار، وإذا كان حنبلي أو حنفي يقول بجامع الكيل والوزن. والأقرب أن العلة هي تجمع هذه الأمور كلها، لابد يكون مدخر، لابد يكون مطعوم ومكيل أو موزون. فمثلا الحديد والنحاس والرصاص يعني على القول بأنها مكيل وموزون يدخل يجري فيها الربا، لكن على القول بأنه مطعوم ما يجري فيها الربا، لأنه ليس بمطعوم وليس بمدخر. ولهذا لما رأى الظاهرية الاختلاف قالوا: نقتصر على هذه الأشياء الستة. الظاهرية يقول: ما يجري الربا إلا في الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. والعلة في الذهب والفضة على صواب أن العلة الثمنية لأنها ثمن. ولهذا إذا قال الإمام مالك: لو تعامل الناس بالجلود لكان لها حكم في زمانه متباعد، يقول: لو تعامل الناس بالجلود، الآن تعامل الناس بالورق أقل من الجلود، أضعف من الجلود. يقول الإمام مالك: إذا تعامل الناس بالجلود وصارت هي النقد صار لها حكم الذهب والفضة، والآن الناس تعامل الناس بالأوراق، الأوراق النقدية، حكم الذهب والفضة قائم مقامها. نعم، أحسن الله إليك. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. قال عفى الله عنك: ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات. نعم، يعني ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل الزيادة إذا كان ذهب بذهب، فضة بفضة، وربا النسيئة التأخير والتأجيل، ما في تأجيل، ما يجوز التأجيل. ولا بيع المطعومات. ويحرم الربا في الذهب والفضة والمطعومات، ولا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا متماثلا نقدا. نعم، لا بيع الذهب بالذهب والفضة إلا متماثلا نقدا، يعني شرطين: التماثل والتقابل مجلس العقد. هذا مأخذ من الحديث: إلا مثل بمثل، يدا بيد، سواء بسواء. قلنا مثلا بمثل هذا شرط المثلية، يدا بيد هذا شرط التقابض. نعم عفى الله عنك. ولا بيع مبتاعه حتى يقبضه. نعم لا يجوز الإنسان بيع مبتاعه حتى يقبضه. فإذا اشترت سيارة فليس لك أن تبيعها حتى تقبضها. اشترت سيارة من المعرض ليس لك أن تبيعها في المعرض، انقلها إلى رحلك، اقبضها وانقلها إلى مكانك الخاص ثم تبيعها. كذلك إذا اشتريت طعام تنقله إلى مكانك ثم تبيعه. نعم صلى الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحديث النبي نهى أن يبتاع الطعام حيث يبتاعه التجار حتى يحوز التجار إلى رحالهم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلع أن تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. هذا دليل على أنه لا بد من قبضها ونقلها فيما ينقل ما تبيعه في مكان البائع. تشتري من الدكان أكياس واشتريتها وبيع عليك، لا، انقل أكياس وطلعها وانقلها إلى مكانك أو إلى على السوق ثم تبيعها. أما أجي أنا اثنين يأتون يشتري من صاحب الدكان أكياس يقول قبضتك ثم الثاني يبيعها على صاحب الدكان ما يصلح. نعم أحسن الله لك. تأجيل ما فيه تقصير، ما فيه شيء. يعني مثلا أنا أصحاب المحلات تجده مثلا يبيع على تاجر الجملة يبيع على تاجر التجزئة، ولا مثلا الدفع يكون بعد شهر. إذا قبض أحد العوضين لا بأس، إذا قبض أحد العوضين لا بأس. نعم عفى الله عنك. ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. وهذا فيه نظر، بيع اللحم بالحيوان هل هو ربوي؟ إلا على القول بأن إنه بالمكيل والموزون، وإلا ليس أو مطعم. يعني هذا بيع اللحم بالحيوان فيه خلاف، أما بيع الحيوان بالحيوان جاء في حديث الترمذي نعم بيع الحيوان بالحيوان الحي، لكنه ضعيف، فيه ضعف. أما بيع اللحم بالحيوان ففيه الخلاف. إشكال على الشارع تكلم عليه، قال عفى الله عنك يحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع الشاة باللحم، رواه الحاكم. وقال في رواته أئمة حفاظ ثقات، وقال البيهقي إسناده صحيح. وقيل يجوز وإن كان من غير جنسه، فإن كان من مأكول فقولان. وقيل يجوز إن كان، وقيل يجوز إيه؟ وإن كان من غير جنسه، فإن كان من مأكول فقولان. الأظهر أنه لا يجوز أيضا لعموم الخبر. وقيل يجوز قياسا على بيع اللحم باللحم، إيه تبيع لحم شات بشات اللحم بالحيوان عندك مثل. ولا بيع اللحم إيش؟ ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان. نعم تبيع لحم شات مذبوحة بشات حية غير مذبوحة، فيها الخلاف محل تأمل. نعم أحسن الله عليك. قال ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا. نعم يجوز بيع الذهب بالفضة، ما في مانع تبيع مثلا كيلو من الذهب وأربعة كيلو من الفضة، الزيادة لا بأس بها، لكن لا بد أن يكون نقد إذا بيد، ما في تأجيل، خذ وعطي. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذا بيد. أما أن مثلا يأتي إنسان يعطي صاحب الذهب ذهب قديم مثلا أو يشتري منه ذهب ويقول أعطيك القيمة بعد يوم ويومين ما يصلح، لا بد يكون في الحال. نعم أحسن الله عليك. ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا نقدا وكذا المطعومات. نعم. ولا يجوز بيع الجنس منهما بجنسه متفاضلا، ويجوز بغيره متفاضلا نقدا. نعم بيع الجنس بجنسه بغير جنسه متفاضلا، يجوز بيع الجنس بغير جنسه متفاضلا مثل بر بتمر متفاضل لا بأس. أما إذا باعه بجنسه فلا بد أن يكون متماثل كما في حديث عبادة، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان دم بيد. إذا كان الجنس متفق لا بد من شرطين، التماثل والتقابض، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل ووجب التقابض. نعم أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ولا يجوز بيع الغرر. نعم ولا يجوز بيع الغرر، كل ما فيه غرر وجهالة لا بد أن يكون المبيع شيء واضح، أما الشيء اللي فيه غرر وفيه جهالة يخفى شيء بعض الأوصاف فلا يجوز. نعم عفى الله عنك. فصل. والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ولهما أن يشترط الخيار 3 أيام. نعم المتبايعان بالخيار ما لا يتفرق، خيار المجلس الحديث يقول المتبايعان بالخيار ما لا يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، والحديث صحيح. إذا بعت سلعة السيارة من شخص مثلا وأجلستهم في المجلس ساعة ساعتين تكهون وكذا، ثم بدأ له بعد ساعة هو جالس قال أنا عدلت على الشراء، لا بأس بدأ في المجلس. فإن قام أحدهما على المجلس ثم رجع وقال لا أردت أن أعدل على الشراب ليس له ذلك، لكن ما دام في المجلس فلا الخيار إلا إذا اشترط. قال أنا اشتريت منك السيارة بعد سنة لكن ترى لي الخيار 3 أيام أو شهر، فله الخيار في هذه المدة، إن شاء يستمر في البيع وإن شاء يعدل على البيع. نعم أحسن الله عليك. وإذا خرج بالمبيع عيب فللمشتري رده؟ نعم، إذا وجد بالمبيع عيب فله رده، فله رده أو يعطيه الأرش المقابل النقص. نعم اتفق على ذلك. وجد في السيارة عيب اشترى 10,000 وجد فيها عيب، لو بيعتها صارت ما تساوي إلا 8,000، وبالخيار إما نردها ولا يعطيها 2,000، أعطيها 2,000 مقابل العيب. نعم أحسن الله عليك. اتفقوا على ذلك. نعم. ولا بيع الثمرة مطلقا كذا، ولا بيع الثمرة. ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو الصلاح. نعم، ثمرة ليس لها تباع تمر حتى يبدو الصلاح، الحمر ويصفر والعنب حتى يسود وسائر الثمار حتى يأمن العاهة. نعم، إلا إذا أراد قطعها في الحال يجعلها علف للدواب فلا بأس. نعم هذا مستثنى. أحسن الله عليك. ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن. نعم، بيع الربا بجنسه رطبا مثل تمر، تمر بتمر هذا رطب لأنه يبس، إذا يبس ينقص، إلا اللبن مستثنى. قال عفى الله عنك: فصل. ويصح السلم حالا ومؤجلا. اشكال على بيع الرطب إلا اللبن، اشكال عليه. قال عفى الله عنك: تقدير الكلام، ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا كالرطب بالرطب والعنب بالعنب، ووجه البطلان أن المماثلة مرعية في الربويات. غير متحققة المماثلة، لأنه إذا الرطب إذا يبس نقص. نعم، فلا تتحقق المماثلة. نعم، نهى النبي عن بيع الرطب الرطب تمر، سئل النبي عن بيع الرطب قال: آه ينقص إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. نعم عفى الله عنك. وفي حال الرطوبة المماثلة غير محققة، والقاعدة أن الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة. وقوله إلا اللبن، أي فإنه يجوز بيع بعض ببعض وإن لم يجبن، لأنه حالة كمال. ولا فرق في اللبن بين الحليب والرائب والمخيض، ولا بين الحامض وغيره، والمعتاد فيه الكيل حتى يباع الرائب بالحليب وإن تفاوتا في الوزن، لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة، وشرطه ألا يغلي، فإن غلا امتنع لتأثيره النار، كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف النار، وكذا كل ما أثرت فيه النار تأثيرا بينا كالشواء. والله أعلم. بارك وفق الله الجميع طاعته وثبت رجعته صلى الله عليه وسلم.